فيه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين، ألف آمين. قال في فصل المهموس. قال إيش في فصل المهموس؟ نعم. كي يأكل إذن يؤمن واترك متى حررته وسابق كباءة. نعم. كيش؟ يأكل إذن. كيأكل إذن. أها. يأكل إذن. هذا تقدم قلنا بأن أكل وأمر وأخذ هذه أفعال مهموزة الفاعل. مهموزة الفاعل. فتقول أكل يأكل إذن. إذن فيأكل هذا الهمزة فيه هي فاء الفعل الثلاثي وجيء به في المضارع وسكن وسكن سكرت هذه الهمزة في الأول لكون الفعل مضارعا. فتقدم أنه يجوز أن تقلب هذه الهمزة أو تقلب هذه الهمزة الساكنة من جنس حركة حرف المضارعة فتقول يأكل. ولو قلت يأكل هذا الأصل ها ها كيأكل أي يقرأ إذن إذن أم إذن إيش إذن. وكذلك هذا مثال آخر يأكل مثال للمهموز الفائي في المضارع على الغيبة يأكل ها يأكل. وكذلك لو قلت إذن أذن له يأذن له فإذا جئت بالأمر قلت لم يأذن إذن. وإذا قلت إذن فهمزة الفعل هي الهمزة الثانية سكرت هذه الهمزة بعد همزة الوصل الأمرية. إذن فتقلب الهمزة الثانية الأصلية الأصلية ياء من جنس حركة ما قبلها فتقول إذن. وأصله إذن ففي إذن ثقل في النطق العربي فتترك هذا الثقل بقلب هذه الهمزة يعني إذن فهذا أخف فيصير هكذا إذن. يؤمن يؤمن كذلك هذه أمثلة. هذا إذا قلت يؤمن هذا مضارع للمزيد الثلاثي المهموز الفائي فزيد فيها فزيد فيه أصله أمين ها أو أمن أمن أمن هو ثلاثي مهموز الفاء فتقول تزيد فيه حرفا فتقول أأمن ها أأمن جعله في أمان أو إذا أمنا بالشيء يقال أأمن. فإذا قلت أأمن توالى همزتان همزة لزيادة همزة لزيادة والهمزة الثانية همزة الفعل وسكنت الهمزة الثانية ولا بد ثم تقلب هذه الهمزة الثانية مدة من جنس الأولى فتقول آمن آمن بالله مثلا. هذا في الماضي. وإذا جئت في المضارع تقول أأمن آمن يؤمن على الأصل يؤمن على وزن يفعل. إذن فتقلب الهمزة الثانية من جنس حركة الأولى فتأتي بواو لأن الواو تجانس الضمة فتقول يؤمن وأصله يؤمن وهكذا. نعم. قال واترك متى حركته وسابق كفاءته. واترك ايش؟ واترك متى حركته. اي ومتى حركته. واترك متى حركته اي لا تقلب هذا المراد من هذا لا تقلب هذه الهمزة الثانية متى حركته. متى تحركه هذا التحريك على كل حال انما اذا لم تحصل زيادة مثلا أمنة في هذه إذا قلت أمنة حركت الهمزة ليش كذا فاتركه ما تغيره ها إذا حركته كما لو قلت أمنا، لكن إذا لم تحركه وعدم التحريك يكون إما بمجيء بزيارة الفعل كأن تقول أأمن في الماضي، فإذا ما حركته الآن فإذا لم تحركه وسكنته فاقلبه مدة من جنس حركة الأولى، وهذا في الماضي المزيد فيه أأمن آمن فتقلبه. وكذلك إذا جئت إلى إيش المضارع ها من هذا المزيد فيه وإلى المضارع وإلى المضارع من الثلاثي ها من الثلاثي كيأخذ ويأمن وإلى الأمر من الثلاثي أيضا فإنك لا تحركه في هذه الأحوال، فعندئذ لا تتركه على حالته لأنه ليس محركة، إذن فتقلبه تقلبها مدة من جنس حركة الأولى، سواء كانت هذه الأولى الهمزة سواء كانت همزة وصل في أمر الثلاثي أو كان همزة لزيادة في الماضي كأأمن آمن فعندئذ تقلب. هذا مراده من عموم قوله. نعم. قال وسابق كذا أتى. وسابق كذا أتى. كذا أتى. ما هو السابق هذا؟ تحركت هو السابق كذا أتى. لما تحرك هو وما قبله. وادرك متى حركته هو سابق كذا أتى. يعني هو ولما قبله متحرك. قرأ. وسابق. ايش مترك متى حركته هو سابق كذا أتى. لا هذه شوف تركيب الرجل ذا هذا على كل حال لا بس هو وترك ايش عبارته وترك ايش وترك متى حركته متى حركته هذا اللي بينت لكم الان هذا كلامه تستفيد هذا من كلامي او هذا ينطبق على كلامي إلا أن كلامه الآن وتركه متى حركته وسابق وسابق إيش كذا أتى كذا أتى وتركه متى حركته وسابق سابق هذا في إعرابه مرفوع أو منصوب مرفوع ولماذا رفعته واو سيناسية سابق وأتى سابق كذا وأتى سابق كذا وأتى سابق كذا ها لا بس انظر كيف التركيب وأتى سابق كذا أي معناه قد يحصل التحريك للهمزة كما تقدم قلنا ها قد يحصل التحريك للهمزة في حالة ما إذا كانت الهمزة في الوسط أو في الأخير من الفعل الثلاثي المهموز كأن يكون المهموز مهموز عين أو لام ها وهو الفعل الثلاثي والفعل إيش ثلاثي في صيغة المضي فإن هذه الهمزة ستكون متحركة إذا حركتها فاتركه ولا تقلبه ها ولا تقلبه على كل حال لا تقلبه لماذا لا تقلبه لأنه في الوسط أو في الأخير مثال الوسط كأن تقول زأر الأسد ها زأر ها أين الهمزة في الوسط وهو متحرك وما قبله كذلك متحرك وما بعده كذلك متحرك كل حركات ها فعندئذ لا قلب للهمزة في هذه الحالة كلامه ينطبق على هذا وكذلك لو كانت الهمزة في آخر الفعل الثلاثي المهموز كان يكون مهموزا لا تقول قرأ ها قرأ. فهذه الهمزة في الآخر متحركة، وما قبله كذلك، والسابق وهو الراء متحرك أيضا. مثلا فإنك لا تأش لا تقلب الهمزة أبقه. وكذلك لو بنيت الفعل المجهول فتقول قرئ، ما قبل الهمزة متحرك وإن كانت الحركة كسرة. إذن فهكذا تبقي الهمزة أيضا ها كما هي لا تقلبها. هذا الأصل. نعم إذا وقعت الهمزة في الأخير كما في قرأ فإنه يجوز، يجوز وليس بالأصل أن تقلب الهمزة ألفا. قلبا في الحقيقة يجعل الكلمة بعد ذلك بعد القلب يجعلها في صيغة جديدة، في صيغة أخرى. كان تقول في قرأ هذا وارد. وعلى هذا إذا قلت قرأ وبنيت للمجهور كيف تقول إيش؟ قل إيش؟ قري تقول قري على هذا. لماذا قري؟ لأن هذه الألف قرى في الماضي ومبني المعلوم. هذه الألف إذا كسرت ما قبل الألف، إذا كسر ما قبل الألف فإن الألف ينقلب ياء لمناسبة الكسرة على هذا. كما يقولون هذا له النظائر، كما تقول في مصباح لو جمعته على إيش؟ على مفاعيل، فستجد أن ما قبل الألف في المفرد قد كسر، فإذا كسر فإن الألف تنقلب ياء فيصير مفاضيح. وهذا النظير تماما. الآن قلبنا همزة قرأ ألفا في الماضي المبني المعلوم، فإذا مشينا على هذا وبنيناه للمجهول فنقول قوري. هذا المراه، هذا ما يستفاد من كلامي هذا. نعم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.